صحباتي يا الأفضال أزرع أحلام المستقبل والقلب كرا صاير أجمل والقلب كرا صاير أجمل بين أمالي دايما حالي حلمي الغالي شاغل بالي بين أمالي يا مالي دايما حالي حلمي الغالي شاغل بالي نايمة ميا نايمة ميا خطواتي بمسيري علمي علمي الرقا تبكي عشاول مصيري عشاول ربي مصيري أقرأ عربي وإنجليزي أرسم وأصوب تركيزي أفكاري ترسم تمييزي ورمحو ترسم تحفيزي ورمحو ترسم تحفيزي أبني نفسي يومي وامسي فيهم درسي تشرق شمسي أبني نفسي نفسي يومي وامسي فيهم درسي تشرق شمسي نايمة تميز عن غيري ميز عن غيري عشاول ربي مصيري صوب العالي دايم جيد اتعلم فن الاتيكيت بالرياضة اتحليت احلامي فيها ما نسيت احلامي فيها ما نسيت يشهد زمني ترابي وسكني روحي وبدني فدوى وطني اشهد زمني ترابي وسكني روحي وبدني فدوى وطني